وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فائدة. ذكر الثعلبي في قوله تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا، أن كل موضع وجد فيه ذكر كان موصولا بالله سبحانه وتعالى يصلح للماضي والحال والمستقبل، وإذا كان موصولا بغير الله تعالى يكون على خلاف هذا المعنى. إن كان تفيد الماضي، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى كان وما زال ولا يزال غفورا رحيما وعليما وحسيبا، فكان تفيد الاستمرار بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وكذلك لم، فمثلا في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، فهذه إنما تحول الفعل المضارع إلى الماضي، لكنها بالنسبة لله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، يعني لم يولد له، وهذا يستمر أيضا إلى يوم القيامة، هي لا يطرأ عليه. أما فلان تقول مثلا لم يولد له ثم ولد له، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى يبقى أيضا على الاستمرار. قال بعد ذلك: فأرسل السماء، أي المظلة، لأن المطر ينزل منها. إلى السحاب، أو السحاب نفسه، نعم، أو المطر، علينا مدرارا، بكسر الميم أي كثير الدر، والمعنى أرسل علينا ماء كثيرا. ويسن لكل أحد أن يظهر لأول مرة أو لأول مطر السنة ويكشف من جسده غير عورته ليصيبه شيء من المطر تبركا والانتباع. أما المسألة الأولى فأرسل السماء، قال العلماء: كل شيء أظلك فهو سماء، ولذلك السقف يسمى سماء. أما المراد الآن فأرسل السماء مدرارا، هذه السماء المظلة علينا التي تظل على الأرض جميعا، وليس كل ما علاك، يعني وكل ما كان عليك من السقف أن ينزل عليك المطر، ليس المراد بها السماء اللغوية، وإنما السماء يعني التي بناها الله سبحانه وتعالى. واختلفوا هل السماء، هل المطر ينزل من السماء أم من خزانة تحت العرش. على كل حال نستطيع أن نوفق ما بين الأمرين: الأصل من رزق الله تبارك وتعالى من خزانة تحت العرش، أما ما نجد من العلوم أن الله سبحانه وتعالى يرسل الشمس فبعد ذلك تبخر المياه، ثم بعد ذلك تصبح غيوم، ثم يسوقها الرياح، ثم بعد ذلك تمطر في المكان الذي أراد الله سبحانه وتعالى. وقديما قال بعض الأعراب من الشعراء: شربنا بماء البحر ثم ترفع متى لجج خضر لهن نعيج، يعني في الأصل شبه أن الحرارة التي تأتي بعد ذلك تصبح كالإسفنجة تماما، فترتفع بعد ذلك إلى السماء، ثم تسوقها الرياح، ثم بعد ذلك تسمع لها أصواتا وترى لها بريقا، فالبريق هو البرق والصوت هو الرعد من تصادمها مع بعضها. قال: علينا مدرارا، بكسر الميم أي كثير الدر، فهذا يسمى أيضا الدر، هو الذي يأتي من ثدي الناقة ومن ثدي البقرة ومن ثدي الشاة، فيسمى كثير، تسمى إذا كان فيها لبن كثير كثيرة الدر. والمعنى أرسل علينا ماء كثيرا، ويسن لكل أحد أن يظهر لأول مطر السنة، يعني عندما ندعو الله سبحانه وتعالى وتنزل علينا الأمطار فلا يتجنب كل واحد منا هذا المطر النازل من السماء، لأن فيه رحمة من الله تبارك وتعالى، وينبغي لكل إنسان أن يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا التعرض لا ينبغي فيه أن نعصي الله سبحانه وتعالى فنكشف أيضا عوراتنا، وبعد ذلك من أجل أن نتعرض للمطر، كشف العورة حرام، لذلك الشيخ قيد هذه المسألة ويكشف من جسده غير عورته ليصيبه شيء من المطر تبركا، وللاتباع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين ومن قلدوهم بإحسان إلى يومنا هذا. ويغتسل أو يتوضأ ندبا كل أحد في الوادي، ومر تفسيره يغتسل أو يتوضأ، يعني إن كانت هنالك فرصة للاغتسال اغتسل من ماء المطر لما فيها من الرحمة، أو اقتصر على الوضوء إذا جرى هذا الماء في الوادي. مر تفسيره أي الوادي، وهو المنخفض الذي يكون من الأرض ما بين جبلين. قال إذا سال، يقول علماء العربية سال الوادي، والحقيقة أو سال الميزاب، والميزاب لا يسيل وإنما يسيل ماؤه، فهذا على تقدير حذف مضاف، وهذا كثير في اللغة العربية، ولذلك قال إذا سال والفاعل فيه الوادي، أما التقدير قال الشيخ ماؤه. والأفضل أن يجمع بين الغسل والوضوء، قال في المجموع فإن لم يجمع فليتوضأ، يعني أفضل الأعمال الغسل مع الوضوء، ثم بعد ذلك الغسل، ثم بعد ذلك الوضوء، فإن لم يجمع فليتوضأ. والمتجه كما في المهمات الجمع، ثم الاقتصار على الغسل ثم على الوضوء. والغسل والوضوء لا يشترط فيهما النية، يعني لا يقول مثلا والله اغتسل من أجل أن أتعرض لرحمة الله تبارك وتعالى، أي اغتسال كغسل الجمعة وغسل العيدين وما شابه ذلك. وإن قال الأسنوي فيه نظر إلا أن يصادف وقت وضوء أو غسل، لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن لينال أول مطر السنة وبركته، فإذا نال الإنسان بركة المطر عند ذلك تعرض لهذا الأمر. إذا كان في يوم جمعة فلو اعتبر ذلك الغسل غسل جمعة، إذا كان جنبا هل يتطهر في ذلك إذا نوى؟ إن كانت هنالك سنة ونواها مثلا كسنة غسل العيد، هل يمكن أن يكون ذلك؟ كل ذلك ممكن. ويسبح للرعد أي عند الرعد، أي عند سماع صوت الرعد والبرق عند مشاهدته، فيقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير، وقيس بالرعد البرق، والمناسب أن يقول عنده سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا. ونقل الشافعي في الأم عن الثقة عن مجاهد أن الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق بها السحاب، وعلى هذا فالمسموع صوته أو صوت سوقه على اختلاف فيه، وإطلاق ذلك على الرعد مجاز. المهم كيفما كان فالرعد والبرق والسحاب والمطر كل ذلك مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فما علينا إذا ما طلبنا وأجبنا إلا أن نتعرض لرحمة الله تبارك وتعالى. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك، فالرعد نطقها والبرق ضحكها، ويندب ألا يتبع بصره البرق، لأن السلف الصالح كانوا يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق ويقولون عند ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس. قال الماوردي: فيختار الاقتداء بهم في ذلك، وأن يقول عند نزول المطر كما في البخاري. إذن إذا رأى البرق فالأصل أن هذا البرق يؤثر على البصر، فما على الإنسان إلا أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بما أمره المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى بالأدعية الواردة في ذلك. أما عند نزول المطر فيقول كما في البخاري: اللهم صيبا، بصاد مهملة وتشديد المثناة التحتية، أي مطرا شديدا نافعا، ويدعو بما شاء لما روى البيهقي. طبعا لماذا اخترنا الدعاء؟ دائما يختار الإنسان الدعاء في الأوقات المهمة، مثلا عند تلاحم الجيوش، عند نزول المطر، عند في وقت السحر، هنالك مواطن وهنالك أوقات وهنالك أحوال الإنسان إذا اغتنم فيها الدعاء فهذا يكون أفضل. فالدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، ولذلك لما روى البيهقي أن الدعاء يستجاب في أربعة مواضع: عند التقاء الصفوف، لأن الناس تابوا إلى الله عز وجل وأقدموا يقدمون أرواحهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فلذلك أفضل أوقات الإخلاص عندما يرى الإنسان مقعده في الآخرة عندما يأتي، فهذا وقت قدم فيه أناس كثيرون إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على من دخل في العدو حاسرا، أي دخل يقتل فيهم ذات اليمين وذات الشمال ليعلي كلمة الله عز وجل ويدب الرعب في صفوف المشركين. ونزول الغيث وإقامة الصلاة، عند نزول المطر رحمة، نتعرض لهذه الرحمة فنسأل الله عز وجل خير الدنيا والآخرة. وإقامة الصلاة أيضا هذه من الأوقات التي يجاب فيها الدعاء، خاصة ما بين الإقامة وما بين الصلاة، فالإنسان هنا قالوا قد للتقريب، أي قد قرب قيام الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، والصلاة لم تقم بعد، أي قرب قيامها. ورؤية الكعبة، فإنه قد ورد أنه عند رؤية الكعبة الدعاء مستجاب، ومن التابعين كان سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه عندما رأى الكعبة للمرة الأولى دعا الله سبحانه وتعالى بدعاء قال فيه: اللهم اجعلني مجاب الدعوة، من أجل أن لو استجاب الله سبحانه وتعالى دعوته عند ذلك كان كل الدعاء مستجابا. ولذلك الآن رغم كل وسائل الإعلام التي يرى فيها الإنسان الكعبة والطواف والسعي وعرفات، لابد عندما يدخل ويرى الكعبة للوهلة الأولى فإن لكل داخل دهشة، هذا الشيء الذي يرى غير هذه الصور التي تنقل إلينا، خاصة إذا كان قلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى، كان تائبا لله سبحانه وتعالى، أحرم عن كل الدنيا وعن كل ملذاتها وعن النساء وعن الطيب وعن كل شيء قد حرمه الله تبارك وتعالى قائلا لبيك اللهم لبيك. فإذا رأى الكعبة فرفع يديه إلى السماء وسأل الله عز وجل، فإن هذا الوقت حري أن يستجيب الله عز وجل له، وأن يقول في أثر المطر: مطرنا بفضل الله علينا ورحمته. كثير من الناس اليوم قد انشغلوا بمسألة الأرصاد الجوية وما شكل ذلك، فيقولون كيف يمكن أن تكون الأمطار. هذا خطأ كبير. نحن لم ننهى عن هذه العلوم وعن معرفتها، فإنهم ربما رغم تنبؤهم بذلك فإن المطر قد يخالف أحيانا ويذهب إلى غير اتجاهه بقدرة الله سبحانه وتعالى. فإنما المطر يكون بفضل الله لا بنوء كذا، فالله سبحانه رزق من عند الله سبحانه وتعالى، والله هو الرازق، والله هو المتفضل، والله الذي يعطي ويهب لنا، فإن خير الأرض من خير السماء. فليقول إذن: مطرنا بفضل الله علينا ورحمته لنا. وكره مطرنا بنوء كذا بفتح نونه وهمز آخره، أي بوقت النجم الفلاني، على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء لإيهامه أن النوء فاعل المطر. من فاعل المطر حقيقة؟ الله سبحانه وتعالى. لإيهامه أن النوء فاعل المطر حقيقة، فإن اعتقد أنه الفاعل له حقيقة كفر. تتمة: يكره سب الريح ويجمع على رياح وأرواح، بل يسن الدعاء عندها لخبر الريح، لخبر الريح من روح الله أي من رحمته، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. طبعا نحن نجد أن الريح جند من جنود الله تبارك وتعالى، إذا أمرت بتلقيح الأشجار لقحت، وإذا أمرت بتلطيف الجو لطفت، وإذا أمرت بالرحمة كان فيها أثر رحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا إذا أمرت بأن تكون آلة من آلات العذاب فهي عبد من عباد الله تبارك وتعالى. لقد قال ربنا عز وجل: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. في آية: جعلنا الرياح لواقح، فتجد. وكذلك كانت سببا في نصر المؤمنين في غزوة الأحزاب، فإننا نرى عندما أرسلها الله إلى المدينة كانت رحمة بنفس الوقت، رحمة للمؤمنين وعذابا للكافرين. أما بالنسبة للأحزاب فقد قلعت خيامهم وبعد ذلك وكفأت قدورهم، ولذلك ولوا هاربين من المدينة المنورة دون أن يحدثوا قتالا، وهذا نصر من عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا مخلوق، الريح مخلوقة من مخلوقات الله تبارك وتعالى، تستجيب لأمر الله، طائعة، لا تعصي الله سبحانه وتعالى فيما تؤمر به. فعلينا ألا نسب الريح، لكن علينا دائما أن نسأل الله خيرها، وأن نعوذ بالله، أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرها. هذا دائما، حتى الإنسان عندما يتزوج امرأة في ليلة زفافه يضع يده على رأسها قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. أشياء كثيرة تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن حاتم: فإن قلت لأبي بكر الوراق علمني، قال: قلت لأبي بكر الوراق علمني شيئا يقربني إلى الله تعالى ويبعدني عن الناس، فقال: أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسألته، وأما الذي يبعدك عن الناس فترك مسألتهم. دائما نحن نعلم أن الله عز وجل إذا سئل من قبل عبده العاصي فإن الله عز وجل يقول لملائكته: أعطوه فإني لا أحب أن أسمع صوته. أما إذا سئل من قبل عبده المؤمن فإن الله عز وجل يرضى عن هذا الدعاء ويكافئه المرة تلو الأخرى كلما التجأ إلى الله عز وجل. لقد علمنا رسول الله كيف نعلم أبناءنا، فلقد أردف سيدنا العباس رضي عبد الله بن عباس رضي الله عنه خلفه قائلا: يا ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله. ولذلك هذا موقف عظيم يعلمه أن السؤال لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وإلا فهذا الأمر يكون فيه شرك إذا سألنا غير الله عز وجل. كلما سألت الله تتقرب من الله، وكلما سألت الناس يمقتك الناس. البني آدم أو بنو آدم يغضبون عند سؤالهم، والله سبحانه وتعالى يسر عند سؤاله ويرضى عن عبده ويكافئه على ذلك. ثم روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، ثم أنشد: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بهذا ننتهي من صلاة الاستسقاء وما مر معها من الأدعية للريح والبرق وسؤال الله تبارك وتعالى. تابع الشيخ بقوله: فصل في كيفية صلاة الخوف. قبل أن نبدأ، الصلاة خير موضوع، ولا تسقط الصلاة أبدا على الإنسان مهما اختلفت أحواله. لذلك تجب في وقت الأمن وفي وقت الخوف، حتى إن المرأة في حال الطلق الشديد إذا كانت يعني لا تشعر بنزول الماء منها والسوائل التي تفقدها الوضوء فيجب عليها أن تصلي. وكذلك الإنسان الذي يغرق في البحر إذا كان عقله معه ولو علم أنه ميت لا محالة فبحركته ضمن الماء ينوي الصلاة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بآخر عمل له يهوى متقرب إلى الله سبحانه وتعالى. شيء جميل عندما تعلم أن هذا الأمر الله فرض علينا الصلاة قياما، فإن لم نستطع فقعودا، فإن لم نستطع فمضطجعين، فإن لم نستطع فبرؤوسنا، فإن لم نستطع فبأعيننا، فإن لم نستطع فبقلوبنا. الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال على الإطلاق، حتى الجماعة حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته مع المشركين، فكان يحافظ على الجماعة. وسنرى كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك غزوة من الغزوات حضرت فيها صلاة من الصلوات الخمس إلا وجمع المسلمين في جماعة، حتى عند التقاء الصفوف والمقاتلة، وهذه صلاة لا تضر فيها الحركة على الإطلاق. قال الشيخ: فصل في كيفية صلاة الخوف، وهو ضد الأمن. يعني إذا أردت أن تعرف شيئا وليس له تعريف مثلا، عند ذلك تأخذ ضده، وبضدها تتميز الأشياء. من هو الذكر؟ هو ليس بأنثى. من هو الصغير؟ ليس بكبير. نعم، وهكذا تستطيع عن كل شيء. إما أن تأتي بمرادف، قالوا لك مثلا: ما القمح؟ تقول البر مثلا. ما جهنم؟ تقول النار. إلى غير ذلك، فإما أن تأتي بالمرادف، وإما أن تأتي بالضد، وإما أن تأتي بتعريف جامع مانع كقولك الإنسان حيوان ناطق. هنا عرف لنا الخوف قال وهو ضد الأمن. عندما يكون الإنسان في بلده يكون أمينا على أهله ونفسه وماله وعرضه وأبنائه، أما إذا كان في خوف فهو خائف على كل شيء. والله سبحانه وتعالى شرع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال وحكم صلاته حكم صلاة الأمن. ما حكم الصلاة؟ واجبة في الأمن، واجبة في الخوف، واجبة لا تختلف أبدا، وإنما أفرد بفصل لأنه يحتمل في الصلاة عنده في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره على ما سيأتي بيانه. يعني هنالك بعض الأشياء، الصلاة في السفر والحضر عندما يبلغ الإنسان تبلغ الجارية إلى أن تموت، ما دام الإنسان فيه عقل، ما دام من أهل التكليف تجب فيه الصلاة. طيب لماذا أفرد إذن الخوف بباب لوحده؟ لأن صلاة الخوف ستختلف عن صلاة الجماعة التي نصليها في المسجد، وذلك قد يكون العدو في جهة القبلة، وقد يكون العدو في غير جهة القبلة، وقد يكون في المسلمين كثرة، وقد يكون في المسلمين قلة، وقد يكون هنالك التحام بين الصفوف، كيف نصلي والجماعة لا تسقط لأنها شعار المسلمين حتى في الحروب. قال الأصل فيها، يعني الدليل الذي اعتمده الفقهاء في ذلك منطلقين من كتاب الله تبارك وتعالى، قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. كنت فيهم أي في وقت الحرب، وأقمت لهم الصلاة. الآية اقرأ هذه الآيات التي تتعلق بصلاة الخوف تجد فيها شيئا يدلك على كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف صلى في ذات الرقاع، كيف صلى في عسفان، كيف صلى بذات ببطن نخل، كيف صلى صلوات كثيرة استنبط منها الإمام الشافعي أنواع ستأتي معنا النوع الأول تلو الآخر. قال والأخبار الآتية مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي. إن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يكتب كتابا لأصحابه في الصلاة، بل كان يأمر إنسان أساء في صلاته فعلمه كيف يصلي. فنحن مثلا عندما نرى أو نريد أن نعلم أبناءنا طريقة التعليم بالأداء وبالتقليد أسرع بكثير من طريقة التعلم بالكتب. من هنا قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. عندما يقول مثلا المؤدب للولد قل مثلا ارفع يدك الله أكبر، يأتي الفقيه فيقول يرفع يديه مكشوفتين متجهتين إلى القبلة مفرقة الأصابع حذو منكبيه بحيث يحاذي الإبهام أسفل الأذنين ورؤوس الأصابع. كل ذلك من أين أخذ؟ اكتب نصف صفحة أحيانا الفقيه من قولي الله أكبر. أن تعلم ولدك بهذه الطريقة، عندما يقرأ العلوم في الكتب يرى نفسه قد تعلم تعلما صحيحا. النبي عليه الصلاة والسلام ما ألف كتبا لا في الحج ولا في الصلاة ولا في غيرها من أعمال الإسلام، بل قال كلمة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. فالناس نظروا إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا في هذا المنحى تماما. قال وتجوز في الحضر كالسفر خلافا لماله. يعني قد تكون الحرب في نفس المدينة، فهل يجوز لنا أن نصلي صلاة الخوف كما نصليها إذا سافرنا لمكان بعيد وجاهدنا في سبيل الله عز وجل؟ نعم، وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب، يعني على ثلاثة أنواع بل أربعة كما ستراها، ذكر الشافعي رابعها وجاء به القرآن واختار بقيتها من 16 نوعا مذكورة في الأخبار وبعضها في القرآن. طبعا هذه الأنواع متشابهة مع بعضها البعض، فالإمام الشافعي عندما في عنا طريقة تسمى طريقة السبر والتقسيم، نأتي إلى الأشياء المتشابهة فنأخذ واحدا منها، أما ما ترونه روي في كتب الأحاديث يروى كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع، كيف صلى مثلا في بطن نخل، كيف صلى في عصفان، وهكذا. فالذي ورد في كتب السيرة وكتب الحديث 16 نوعا. أما نحن عندما استنبط الإمام الشافعي من هذه الصلوات فجمعها فبلغت عنده 4 أنواع من الصلاة. نعم، قال إذن هي 4 أنواع. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة، مثلا في بلادنا كل بلد قبلتها، بعض الناس يتجهون إلى الشرق وبعضهم إلى الغرب، بعضهم إلى الجنوب، بعضهم إلى الشمال. أهل اليمن مثلا يتجهون في قبلتهم إلى الشمال، وأهل الشام يتجهون إلى الجنوب، وأهل الهند يتجهون إلى الغرب، وأهل السودان يتجهون إلى الشرق بحسب جهتهم من مكة. الآن العدو كيف يكون؟ لنفترض الآن نحن في بلادنا، في بلادنا جهة الكعبة الجنوب، فإذا كان العدو في جهة الشمال عند ذلك معنى ذلك إذا صلينا إلى جهة الكعبة ماذا يحدث؟ كلنا عند ذلك كأننا أدرنا ظهورنا لعدونا وبعد ذلك تمكن منا. كيف يمكن أن تكون الصلاة؟ أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة أو فيها، وثم ساتر وهو قليل وفي المسلمين كثرة، يعني قد يكون هنالك تهيئ للمعركة، والساتر إما أن يكون ساترا ترابيا كما يفعل اليوم، ترى عند خطوط الدفاع يفعلون الآن سواتر ترابية طويلة، وأيضا من الممكن أن يكون ساترا طبيعيا. كجبل أو وهدة أو أشجار إلى غير ذلك، وكان عدده أقل من عدد المسلمين وكان في المسلمين كثرة، لكننا نخاف هجومه، كل منا يترقب الآخر وخيف هجومه، فيفرقهم الإمام فرقتين بحيث تكون كل فرقة تقاوم العدو، فرقة أو فرقة تقف في وجه العدو للحراسة، وفرقة تقف خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة من الثنائية بعد أن ينحاز بهم إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو، ثم إذا قام للثانية فارقته بالنية بعد الانتصاب ندبا، وقبله بعد الرفع من السجود جوازا، وتتم لنفسها الركعة الثانية وتمضي بعد سلامها إلى وجه العدو للحراسة، ويسن للإمام تخفيف الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه، ويسن لهم كلهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار، وتجيء الطائفة أي الفرقة الأخرى بعد ذهاب أولئك إلى جهة العدو، والإمام قائم في الثانية ويطيل القيام ندبا إلى لحوقهم، فيصلي بها بعد ابتدائها به ركعة، فإذا جلس الإمام للتشهد قامت وتتم لنفسها ثانيتها، وهو منتظر لها، أي في تشهده، وهي غير منفردة عنه بل مقتدية ولحقته وهو جالس، ثم يسلم بها لتحوز فضيلة التحلل معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه. وهذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، مكان من نجد بأرض غطفان، رواها الشيخان، وسميت بذلك لأن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين لفوا بأرجلهم الخرق لما تقرحت، وقيل باسم شجرة هناك، وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة وسواد يقال له الرقاع، وقيل لترقع صلاتهم فيها. ويقرأ الإمام بعد قيامه للركعة الثانية الفاتحة وسورة بعدها في زمن انتظاره الفرقة الثانية، ويتشهد في جلوسه لانتظارها، فإن صلى الإمام مغربا على فإن صلى الإمام مغربا على كيفية ذات الرقاع فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه. الآن سنبدأ. الصلوات عندنا غالبا في الجهاد في سبيل الله عز وجل ستكون ثنائية، فجر، ظهر، عصر، عشاء، هذه كلها. أما الفجر فثنائية، وأما إذا كانت المسافة مسافة قصر عند ذلك ستقصر الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فقط فستكون ثلاثية. نتعلم أولا كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم هذه الصلاة. قلنا يوجد ساتر ينظر ويقدر القائد الآن ما هو مرمى سهام العدو، فيأخذ قسما من الجيش يقسمه قسمين اثنين، ثم يأخذ هذا القسم إلى مكان لا يمكن للعدو أن يصيبه بسهامه، يعني مستورا عن أعين العدو. لنفترض الآن ولو كان إلى ملجأ مثلا من الملاجئ التي تكون، أو إلى خندق من الخنادق، يقف الإمام بهم يكبر لتكبيرة الإحرام، يكبر معه النصف، لكن أين يتجهون؟ إلى القبلة. العدو الآن في غير جهة القبلة، عند ذلك اتجه الإمام إلى القبلة فصلى، واقتدى به المسلمون نصف الجيش بركعة كاملة، حتى إذا قام انتهى من السجود الثاني وقام إلى الركعة الثانية نوت الفرقة مفارقة الإمام، مفارقة القائد. القائد الآن يقرأ الفاتحة ويقرأ طويلا من كتاب الله عز وجل، يصلي كل واحد منهم الركعة الثانية لوحده دون أن يكون له إمام، اقتدى فقط بركعة واحدة مع الإمام. فإذا قرأ الفاتحة وسورة ركع، ثم اعتدل، ثم سجد، ثم بعد ذلك جلس، ثم سجد، ثم تشهد وسلم، والإمام ما زال قائما في ركعته الثانية، ثم ذهب بعد ذلك، ذهب هؤلاء إلى أماكن تواجد النصف الثاني، أخذوا السلاح منهم وتواجدوا مكانهم وحرسوا المسلمين وأمنوا على المسلمين أن لا يغدروا من قبل الأعداء. جاء هؤلاء إلى الإمام، ما زال الإمام في الصلاة، اقتدوا به، ما زال يطيل، حتى إذا جاء الجميع واقتدى به الجميع وقرأوا الفاتحة ركع الإمام فركعوا معه، ثم اعتدل فاعتدلوا معه، ثم سجد سجدتين ففعلوا ذلك، ثم جلس للتشهد. هنا يفارقونه جزئيا، معنى ذلك يقومون الآن كم صلوا؟ ركعة واحدة، ثم يقومون فيصلون ركعة ثانية، فإذا صلوا ركعة ثانية وأتموا ركعتهم صار عندهم التشهد. أين الإمام موجود الآن؟ في التشهد. أيضا يطيل تشهده، فيعودون بعد هذه المفارقة الجزئية للالتحام بالإمام مرة ثانية ويقرؤون التشهد. فإذا تشهدوا الإمام عنده حكمة، كيف؟ هل انتهى الجميع؟ هل تشهد الجميع؟ وهو يطيل في الدعاء، فالتشهد ركن طويل كالقيام، يستطيع كما أطال القيام في الثانية يطيل التشهد كثيرا حتى ينتهي ويأتي الجماعة الثانية وصلوا معه ركعة، إذن فعل كل شيء. فإذا طال التشهد عند ذلك وتشهدوا معه قال السلام عليكم ورحمة الله، فقال معه الفرقة الثانية السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الصلاة كل فرقة كم ركعة صلى؟ حقيقة صلت كل فرقة ركعتين، ركعة مع الإمام وركعة لوحدها. أما الأولى فصلت الركعة الأولى مع الإمام وحازت على فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام، ثم صلت الثانية لوحدها وانصرف. محسوب لها الجماعة؟ نعم. أيضا الثانية جاءت في الركعة الثانية، صلت الركعة الثانية كاملة مع الإمام وجلست التشهد مع الإمام وسلمت مع الإمام، ماذا حازت؟ حازت على فضيلة السلام مع الإمام. هذا إذا كانت الصلاة ثنائية، وهذه تصلح كما قلت للفجر، للظهر مقصورة، للعصر مقصورة، للعشاء مقصورة. أما إذا كانت الصلاة رباعية، في هذه الحالة فإن الإمام ماذا يفعل؟ يعني إذا لم يكن هنالك قصر فماذا يفعل؟ يصلي بالركعة الأولى ركعتين ويتشهد، عند ذلك تفارقه في الركعة الثالثة ويأتون بركعتين وهو قائم، فينتظر الجميع حتى يأتوا فيصلي معهم ركعتين ويسلم. غالب صلاة النبي ما لم يكن فيها رباعية، لأن الصلاة دائما كان صلى الله عليه وسلم يخرج لقتال الناس، لا ينتظر الناس حتى يأتوا إليه، فغالبا كانت مسافة قصر. أما إذا كانت صلاة المغرب كيفما كانت، في حضر أو كانت في سفر، فصلاة المغرب لا تقصر، تبقى ثلاث ركعات. ماذا يفعل؟ يصلي بالأولى ركعتين ويتشهد، عند ذلك هؤلاء من التشهد ماذا يفعلون؟ أو الجميع. أما إذا سهى بعض الناس في صلاتهم، قال الشيخ وسهو كل فرقة محمول في أولاهم لاقتدائهم فيها، وكذا ثانية الثانية لا ثانية الأولى لانفرادهم، وسهو الإمام في الركعة الأولى يلحق الجميع. وفي يعني إذا سهى الإمام فماذا يفعلون؟ كل واحد قبل السلام ماذا يفعل؟ يسجد للسهو ويسلم. أما الأخيرة فإنها ستبقى في التشهد مع الإمام، عند ذلك الإمام يسجد للسهو ويسلم، وفي الثانية لا يلحق الأولى لمفارقتهم قبل السهو. ثم قال والضرب الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة. إذا أخذنا النوع الأول بثلاثة أنواع، إن كانت الصلاة ثنائية أو رباعية أو ثلاثية، وكذلك كيف يقسمها الإمام، لكن في غير جهة القبلة. درسنا القادم إن شاء الله سيكون كيف يكون إذا كان العدو في جهة القبلة. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،